شاء الله تعالى معنا رانيا على طول، واسفين ان احنا عطلنا. رانيا السلام عليكم يا دكتور. وعليكم السلام ستي ورحمه الله وبركاته. انا عندي يعني كذا حاجه عايزه اسال حضرتك فيها، بس انا اهم حاجه دلوقتي عندي حاجه مهمه، اكتر حاجه مهمه عايزه اسال حضرتك عليها. تعالوا شويه يا جماعه، كان عالي من سده. عايزه اسال حضرتك، عندي كذا استشاره، بس دي اهم نقطه في حياتي عايزه استشير حضرتك، ولعل حضرتك تكون سبب في انك ترشدني للصح ان شاء الله. يا رب قولي. دكتور دلوقتي انا عندي 40 سنه. طيب. وطول حياتي يعني تعرضت لازمات كتير، والحمد لله ربنا ساعدني ووقف جنبي دايما دايما، ربنا جنبي ودايما انا بحمد ربنا وبشكره. بس انا عندي مشكله في الصلاه، اصلي يوم وما اكملش مثلا العشاء، تاني يوم ما اصليش، تالت يوم اصلي، فانا مش منتظمه في الصلاه، ودي حاجه تعباني، بقعد اعيط وانا لوحدي وادعي ربنا اقول له يا رب اهديني يا رب اهديني، فاعمل ايه؟ انا عندي بنتين ونفس الحكايه، عايزاهم يشوفوني بصلي عشان يصلوا زيي. طيب دي اهم حاجه، دي اهم حاجه. ناخد كمان حاجه ممكن؟ ايوه قولي كمان حاجة. الحاجة التانية ان انا منفصلة عن جوزي ابو بناتي. اسألك سؤال يا رانيا. اتفضل. قبل الانفصال وانتوا عايشين كل الجنينة ولد وبنت وبتعملوا سباكيتي بالليل وبتاع، كنت بتصلي؟ ها خلينا صراحة بس. بقطع برضه يا دكتور، وما كان يشوفني اصلي يقول لي ايه انت ربنا هيقبل لك صلاة. ايوه ده انت جاي لك احباط ازلي مزمن. طيب يا حبيبتي، اولا اهو ربنا خلصك من اللي كان بيقول لك ربنا هيقبل لك صلاه. وانا بحذر كل راجل يقول لمراته الكلمه دي، لانه كده بيتالى على الله وبيحلف على ربنا ان ربنا مش هيقبل، ودخل في علم الله، وده عيب وغلط وقله ادب وقله دين. اما الصلاه يا حبيبتي فسؤالك ليه هجاوبك عنه اجابه محترمه جدا. اعمل ايه؟ اللي تعمليه اول ما تسمعي الاذان تقومي وتتوضي طول ما ما عندكيش عذر، وتصلي الصلاه على وقتها. لا دعاء هيخليك تصلي، ولو قرينا عليك القرآن مليون مرة هيخليك تصلي. الصلاة حاجة اسمها فريضة، يعني اللي ما يعملهاش بيطلع لسانه لربنا وبيقول لربنا اقطم وسطي، وبيقول لربنا انسفني، وهيصلي على بلاطة جهنم كل الفروض اللي سابته. وثبت في الحديث أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة الصلاة، وإن ربنا هيجيب صلوات العبد من سنة التكليف لغاية يوم ما مات، هيخصم له الأيام اللي عقله فيها غاب لو كان مرض وجاله زهايمر ما لهوش تكليف، وهيحسبهم، وربنا في الحساب عين الدقة. أحصاه الله ونسوه، ربنا كاتب عليك يوم الظهر الاربع اللي سافرت فيه وجيت راجع وكسلت وما صليتوش، وكنت بتتفسح في الانظر او كنت بتشتغل، حتى الشغل لا يتعارض مع الصلاه. اوكي، قبل ما يحطه في جهنم لانه ساب صلاه اسمها العصر او الظهر يوم الاربع سنه 67 النكسه، من رحمته وهو بكل شيء عليم هيسال الملائكه هل بقي من سبحاته شيء، يعني هل فضل معاها تراويح، معاها ركعتين سنة العشاء، ادي اسمها السبحات. يقولوا له له يا رب، فيجيب ربنا من السبحات ويجبر له يوم الاربع اللي هو سنة 67، وهكذا افهموها. لكن يوم يدعون الى السجود فلا يستطيعون خاشعة ابصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون في الدنيا، ايام الخلاط والميه الحلوه كمان كلها شهر والدنيا تولع، هف حر نار، ميه ساقعه وميه بتاع، ويتخفف ويصلي. ما الصلاه الصلاه الصلاه، النبي لما اتكلم عنها العماد الدين، يعني العمود اللي شايل البيت كله، لا فيها تهريج ولا مكسل ولا ادعي له ربنا يهديه، دي زباله، افكار زباله. احنا في ازمه فكر، واحد ما بيصليش، العلماء يقولوا كده، النبي لقى واحد ما بيصليش قال له ألست مسلمة؟ يعني علامة إسلامك إنك تكون بتصلي. سألتيني يا حبيبتي أعمل إيه؟ الإجابة كل ما تسمعي الأذان، لو عايزة بقى نصيحتي العملية أساعدك، إنك تتوضي قبل الأذان بعشر دقايق بربع ساعة طول ما تقدري تستحملي، لو تقدري تستحملي ساعة محافظة على وضوئك اتوضي قبل الأذان بساعة، بمجرد ما اقول الله اكبر شوف القبله فين حته وقولي الله اكبر. سهله جدا وجميله لغايه لما تدمنيها وتتعودي عليها. ما اقدرش بقى اعجن واقول ايه ربنا ابتلاني ابتلاءات وعني فيها. الحاجه الثانيه عايز انصحك وانصح كل المشاهدين، عيب عيب نقول وكخه وحرام نقول ربنا وقف جنبي. اللي وقف جنبك امك ابوك اسمه وقف جنبك يعني ساعدك، انما ربنا قال وهو القاهر فوق عباده. القاهر ما يوقفش جنب حد، يعيني ربنا يساعدني ربنا يوفقني ربنا، انما ربنا وقف جنبي عيب. وقف جنبك حضره الضابط، وقف جنبك مبروك عطيه، وقف جنبك ماما، انما ربنا وقف جنبي كخه ما ينفعش. وانا بقول ابجديات الدين لسه مش مفهومه، في تعبير لا يليق بربنا ده يودينا بنت حسن الوعظ. حاضر ولا يهمك اي حاجه، بس هي كانت بتقول يا ولدي ما قالتش بقى حاجه الانفصال وكذا، والحمد لله ربنا خلصنا منه. لازم اقول بحسن الوعظ تمتلكوا قلوبه وسخر الطبع من لين يذوبوا، فقل للمسرفين الا رجعتم فإن الله يقبل من يتوب ورحمته لأوسع من خيال ولو كثرت من العبد ذنوب لكم تحية حتى ألقاكم.